السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب تحريم الذهب والحرير على النساء، على الرجال عفوا، إلى آخره: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا بن عبد الله يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج. قال: حرير، يعني حرير، أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله. فقال: نهاني عنه جبريل. فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتني، فما لي؟ قال: إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه، فباعه بألفي درهم. ففي جواز بيع الأشياء التي لا يلبسها الفضلاء، يعني ممكن يهدى لك ثوب أنت لا تحب أن تلبسه ولا يليق بك، لكن تأخذه وتبيعه لغيرك. السياق مخالف للسياقات الأخرى، وأنا أظن أن أبا الزبير يتحمل مثل هذا السياق. السياق الآخر في أن عمر وجدها تباع في السوق فأتى بها إلى رسول الله، قال: خذها تجمل بها للنفود والأعياد. قال: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم أرسل بها إلى عمر فذكر نحوه. فما أدري، هذا المتن غريب يعني. وأيضا القصة تحكى عن علي قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي، حدثنا شعبة عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، يعني تجعلها خمارات. ففي جواز لبس المرأة الخمار من حرير، يعني حتى وفي سيور أيضا، سبحان الله، إلا إذا كان لافت للنظر يمنع. قال في طريق آخر عن أبي صالح الحنفي عن علي أن أكيدر دومة، أكيدر دومة الجندل، دومة الجندل بلدة مشهورة، نعم، يعني في اتجاه تبوك. الأكيدر اسمه أكيدر بن عبد الملك الكندي، كان نصرانيا ثم أسلم، وقيل بل مات نصرانيا. وقال ابن الأثير إنه لم يسلم بلا خلاف، وقال: أسلم فقد أخطأ خطأ فحش. الله أعلم. أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا، فقال: شققه خمرا بين الفواطم، يعني فاطمة زوجتك، فاطمة أمك، كان عنده عدد يسمون فاطمة. في طريق آخر كساني عن علي قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، قال: فشققتها بين نسائي. من طريق آخر قال: حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل، واللفظ لأبي كامل. قال: حدثنا أبو عوان عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس، فقال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت، يعني يلبسها من خلق له. قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني من الرجال. حدثني إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي حدثني شداد أبو عمار حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، القباء المشقوق من الخلف يعني، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.